أنطونيو فيفالدي الموسيقار الإيطالي الذي مات قبل 260 سنة وأثر في باخ وفي كثيرين بعده كان مكثرا، وقد مات ذكره بموته وانطمرت أعماله، ثم أعيد اكتشافه بالكشف عن مخطوطاته ورجع مشهورا بأكثر مما كان وهو حي يرزق. لفيفالدي 4 كونشيرتوهات مميزة، فقد خصص كل فصل من فصول السنة بواحد منها. نستمع الآن إلى الحركة الختامية من كونشيرتو الصيف. Thank you.